إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي على متن كتابي أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلام الشيخ أحمد الدرتي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل، وإلا عاده مرة بنيته والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته، ولو نوى الجنابة ونفلا أو نيابة عن النفل حصلا، وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينقض إلا بجماع، ويمنع موانع الأصغر وقراءة إلا اليسير لتعوذ أو رقية أو استدلال، ودخول مسجد ولو متازا، ولمن فرضه التيمم دخوله به. إذن هكذا ختم رحمه الله هذا الفصل النفيس في أحكام الطهارة المائية الكبرى الغسل، فذكر بعض المسائل المتعلقة بها. فقال: ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، يعني أن الإنسان إذا غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يكفي عن الوضوء ولو لم يستحضر نية رفع الحدث الأصغر، لأن الأصغر يندرج في الأكبر، رفع الأصغر يندرج في رفع الأكبر، حتى ولو تبين بعد ذلك أنه لم يكن جنبا وكان يعتقد أنه جنب. ولهذا شرط هذه المسألة أن يكون الغسل واجبا ولو في اعتقاده، أما إذا كان الغسل غير واجب كغسل الجمعة والعيدين وما إلى ذلك والغسل لدخول مكة وما إلى ذلك فهذا لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء، لا بد أن يكون. فإذا كان واجبا ولو في اعتقاده فإن الواجب الأصغر يندرج في الواجب الأكبر. مثال ذلك: إنسان غسل وجهه بنية الغسل، ويعني مثلا يديه بنية الغسل واوا إلى أن أكمل وضوءه، ثم تذكر أنه لم يكن جنبا، يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء مع أنه ما استحضر نية رفع الحدث الأصغر، لكنه كان مستحضرا لنية الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر، وهذه تندرج فيها تلك. ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل، يعني إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء بعد أعضاء الوضوء أو بعضها وقبل تمام الغسل، فإن حصل هذا ماذا يفعل؟ قال: وإلا أعاده مرة بنيته. إذا مثلا بعد أن غسل أعضاء الوضوء بنية الأكبر أخرج ريحا مثلا، فهذا وضوء غسله صحيح لكن وضوءه غير صحيح، لأنه حتى ولو أخذ حكم الوضوء فإنه قد انتقض، أو مس ذكره مثلا، أو فعل أي شيء ينقض الوضوء فإنه ينتقض كأي وضوء آخر. وكذلك إذا كان بعد بعضه، مثل أن يكون غسل وجهه ثم أخرج ريحا ثم أكمل، فهذا لا يصح وضوءا لأن الحدث قد تخلله، لا يصح حتى يتم غسله إذا لم يحدث ولم يحصل منه ناقض عموما من نواقض الوضوء، لم يحصل له حتى أتم غسله، فإن له أن يصلي بهذه الطهارة وإن كان لم يستحضر نية الحدث الأصغر. وقد استدل بعض المشايخ على هذا بقول الله عز وجل، بعض أهل العلم على هذا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر غير ذلك، وقد ذكره بعد الوضوء، فذكر أن الأصل في الإنسان إذا كان محدث الحدث الأصغر أن يتوضأ، ثم ذكر أنه إذا كان جنبا أن عليه أن يغتسل، ولم يذكر غير ذلك، فيشعر هذا فيه إشعار. وقد جاءت آثار عن الصحابة وغيرهم بذلك، قال سالم لأبي عبد الله بن عمر لما رآه يتوضأ ويصلي بعد أن اغتسل قال: يا أبتي ألا يكفيك أن تعم يعني جسدك بالماء أو كذا؟ قال: بلى، ولكنني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وهذا يدل على أنه يرى أن مثل هذا كاف. وقد جاءت أيضا أحاديث فيها الإشارة إلى هذا. وهذا معناه أن الصفة ولو كانت مجزئة غير كاملة فقط هكذا أفاض الماء على جسد، لأن الترتيب لا يشترط عند المالكية. وعلى هذا فهذه إفاضة ماء شملت أعضاء الوضوء بنية الحدث الأكبر، فتندرج فيها الحدث الأصغر ولا إشكال، وهو أصلا سيدلكها ويغسلها فيجزئه ذلك. وإلا إذا حصل منه ناقض أعاده مرة بنيته، يعني يعيده مرة في مدام أنه، لأن هذا تابع للغسل وقد سبق له أنه يغسله مرة، وسبق الخلاف في هذا أن بعض المذاهب رجح التثليث فيما سبق. وهنا قال لك أعاده مرة فقط بنيته، يعني بنية الوضوء، الضمير يرجع إلى الوضوء. لماذا؟ لأن نية الغسل لا يمكن أن يغسله بنية الغسل مرة أخرى، لأنه قد غسله أصلا بنية الغسل وانتهى الأمر. يعني إذا غسل مثلا وجهه وأعضاء الوضوء بنية الغسل، ثم لما أراد أن يغسل بقية جسده خرجت منه ريح، فأراد أن يعيد الوضوء مرة أخرى، فإنه اختلف فيه هل يجب عليه نية جديدة أو لا. والمصنف رجح أنه يجب عليه نية جديدة، وهي نية وضوء حينئذ رفع الحدث الأصغر، لأنه قد غسل هذه الأعضاء نية رفع الحدث الأكبر من قبل، ورفع الحدث الأكبر لا ينتقض بريح ونحوها ومس ذكر ونحو ذلك، فتبقى قد يعني باعتبارها في حكم ما ارتفع عنه الحدث الأكبر، مثل ما لو أراد أن يعيده بعد تمام غسله، فلا إشكال أنه لا بد من نية جديدة اتفاقا، ولكن حينئذ يثلث، يشرع له التثليث. والوضوء عن محله ولو ناسي لجنب، هذه عكس المسألة التي سبقت. إنسان توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تذكر أنه جنب، فأراد أن يكمل عليه رفع الحدث الأكبر، يعني قال خلاص هذه الأعضاء أنا قد غسلتها سأغسل الباقي فقط، فقال لك يجزئه وإن كان هذه نية حدث أصغر، لكن لأنه واجب في الجملة فأجزأ عن الواجب الآخر، هكذا المذهب. طبعا قد يقول قائل من غيرهم هذا لا يجزئ، لأن نية الحدث الأصغر لا تندرج فيها نية الحدث الأكبر، لكن عند المالكية هكذا يجزئ، يمكنه أن يكمل على ذلك ويكفيه، ولا يلزم أن يعيد أعضاء وضوءه مرة أخرى. ولهذا قال ولو ناسيا لجنابته، سواء كان ناسيا لم يتذكر أو تعمد، أنه يعني ما أدري هل التعمد يجزئ في هذا ولا، المهم أنه إذا لم يستحضر مثلا أنه جنب ونوى رفع الحدث الأصغر أجزاه ذلك عن رفع الحدث الأكبر في هذه الأعضاء. ولهذا قال عن محله، ومعروف أن الوضوء لا يشمل بقية الأعضاء، لا بد من غسله. ولو نوى يعني غير الأعضاء القرآنية الأربعة هذه، الوجه واليدان ومسح الرأس أيضا لا بد أن يغسل في الغسل، والرجل وفيها طبعا يدخل فيها الرجلان. ولو نوى الجنابة ونفلا أو نيابة عن النفل حصل. إذا نوى الجنابة ونفلا سواء كان مسنونا أو مندوبا من الأغسال المندوبة أو المسنونة، كغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل دخول مكة وغسل الإحرام، إذا نوى الجنابة واحدا من هذه حصل أو أكثر والله أعلم، فإنه يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك إذا نوى الفرض وأن ينوب عن النفل حصل أيضا، كالذي يصلي الفريضة نيابة عن تحية المسجد. والأول كالذي يجمع تكبيرة الإحرام، هذه المسألة لها نظائر، مثل جمع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في تكبيرة واحدة، وهذا يجزئ عند المالكية، لأن التكبيرة الأخرى ليست واجبة والأولى، ولكن أو ينوي الإحرام نيابة، ينوي الإحرام فقط فينوب عن تكبيرة، ولها نظائر سيأتي ذكرها إن شاء الله. فإذا أما إذا نوى النفلة فقط فإنه لا يجزئ عن الجنابة، يعني مثلا واحد نسي أنه جنب فاغتسل للجمعة، هذا لا يجزئه، لا بد أن يعيد. ونديب لجنوب وضوء، لأن الواجب ينوب عن النفل والنفل لا ينوب عن الواجب كما هو واضح. وكذلك إذا جمع بين واجبين، كامرأة مثلا جامعها زوجها ثم حاضت، فإذا انقطع الدم يكفيها غسل واحد، لأن إذا الأسباب إذا تعدد موجبها ناب موجب أحدها عن الآخر. إذا تعددت الأسباب، مثلا إنسان زنى عدة مرات يقام عليه حد الزنا مرة واحدة، إنسان مثلا حلف على شيء واحد عدة مرات شيء واحد، بعض العلم يلزمه كفارة واحدة إذا كان قبل أن يكفر، وهكذا. طيب، قال وندب لجنب وضوء لنوم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر كما في الصحيحين يناب أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا يدل على أنه ينبغي للجنب إذا أراد أن ينام أن يخفف جنابته بالوضوء، فالوضوء هذا يخفف الجناب. ومن أحكامه أنه لا ينتقض إلا بجماع، ولهذا قال ولا ينقض إلا بجماع، لأنه أصلا هو جنب، فلا يقال مثلا إذا مس المرأة بشهوة ينتقض، هو أصلا جنب وهو ما زال جنبا، وبالتالي لا يقال إنه ينقضه شك أو ننقض، لا، هذا أصلا وليس وضوءا يعني بالمعنى المعروف، ولهذا لا ينقضه إلا الجماع. إذا جامع مرة أخرى احتاج أن يتوضأ مرة أخرى، ولهذا هذا يلغزون به، يقولون ما وضوء لا ينقضه بول ولا غائط، هكذا عندهم، هكذا يقولونه. وأيضا لا تيمم، قال يعني لا يندب له أن يتيمم، وهذا بناء على الاختلاف في علة وضوء الجنب. لماذا هو؟ فمنهم من قال لأجل النشاط، لينشط للغسل مثلا مرة أخرى أو لغير ذلك، فهذا لا يحصل بالتيمم، لأن التيمم ترابي وليس مائيا. وأما على أن العلة تخفيف الجنابة وأنه نوع طهارة فيشرع التيمم، وهو لعله قول في المذهب، وقول في المذهب لكنه ليس هو المشهور، وقد جاءت بعض الأحاديث بتيمم الجنوب، لكن المشهور في المذهب الوضوء للتيمم. ويمنع موانع الأصغر، كأن موانع هنا جمع مانع، وهو فاعل كأنه بمعنى مفعول على قلة، يعني ممنوعات الأصغر، ما يمنعه الحدث الأصغر يمنعه الحدث الأكبر من باب أولى، هذا ضابط، كل ما منعه الأصغر منعه الأكبر من باب أولى. الأصغر قلنا يمنع ثلاثة أشياء رئيسة ولها تفريعات بعد ذلك، وهي الصلاة، فمثلا من تفريعاتها أنه يمنع سجود التلاوة، يمنع مثلا سجود السهو، يمنع، لأن هذه تدخل في الصلاة عنده. الثاني الطواف، ومن تفريعاته مثلا أنه يمنع تقبيل الحجر الأسود عندهم عند المالكية، وقفت على هذا قريبا، وهذا لطيف، يقولون تقبيل الحجر الأسود التابع للطواف هذا إذا أحدثت لا تفعل، لأنه تابع للطواف. الثالث مثلا هو مس المصحف أو جزئه، ومن تفريعاته حمل المصحف مثلا مع أشياء إذا كان مقصودا إلى غير ما مر، لعله مرة تقدم. هذه كلها يمنعها الثلاثة، ثم يزيد عليها شيئين آخرين، وهما قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن ممنوعة على الجنب عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وقد جاء هذا طبعا فيه حديث قابل للتحسين وقد حسنه الحافظ وكذا، وإن ضعفه بعض فضلاء المعاصرين، وأيضا فيه آثار عن نحو خمسة من كبار الصحابة خالفوا ابن عباس الذي كان يرى الجواز، وهذا مما في الغالب أنه لا يقال إلا عن توقيف، جاء عن عمر، عن ابن عمر، وعن سلمان، وعن غيرهم، أنه لا بد في قراءة القرآن من لا يكون جنوبا، وعن علي، وهؤلاء كبار الصحابة أكبر وأعلم من ابن عباس بكثير، فابن عباس لعله قال هذا على الأصل واجتهادا، كما علقه البخاري عنه أنه كان ربما قرأ ورده وهو جنوب، لكن هؤلاء أعلم من ابن عباس وكثير منهم مشايخه وكذا، فهم أكثر أخذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلامهم أقرب أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه خالف الأصل، وهذا في الغالب لا يقال إلا عن توقيف، والعلم عند الله. فالراجح هو مذهب جماهير أهل العلم من أن قراءة القرآن لا تجوز إلا يعني غير محدث حدث أكبر، تطهر الطهارة الكبرى. وأما الحائط فسيأتي أن الإمام مالك رحمه الله خالف الجمهور، اختار قوله العلامة ابن تيمية أن الحائض لها أن تقرأ، لأن الحائض لا تستطيع رفع حدثها بخلاف الجنوب، الله أعلم. وقراءة إلا اليسيرة لتعوذ. يقول لك يجوز، لكن يستثنى من هذا أنه يجوز قراءة يعني قراءة يسيرة لتعوذ أو رقية أو استدلال، مثلا يتعوذ بآيات معينة أو يرقي بآيات معينة أو يستدل بآيات معينة، هذا يجوز. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ببعض الآيات ودخول مسجد، هذا الشيء الثاني، دخول المسجد ممنوع على الجنوب، ولهذا جاء قوله عز وجل ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أيضا خلافا لمن جوز ذلك. وهناك آثار فيه عن الصحابة، في أثر على شرط مسلم لعله عن جابر أنه قال كنا نمر في المسجد ونحن جنوب، وهذا يدل على منع المكث. نحن عندنا مسألتان، المكث والمرور، فالمالكية لا يجيزون لا مكثا ولا مرورا، ولهذا يعبرون بالدخول. قال ودخول مسجد، قال ولو مجتازا، هذا فيه رد صريح على من فيه رد على من جوز نعم ولو مجتازا، هذه ردا على من جوز هذا من أهل العلم، يقول مثل الشافعي وغيره، لأن الله عز وجل قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، والمالكية يرون أن حتى الابتياز لا يجوز، لكن جاءت آثار عن الصحابة وغيرهم في هذا، لكن الصحابة يرون المالكية يرون أن منعه مطلقا ولو مجتازا. وبعض العلماء كالإمام أحمد يرون جواز المكث فيه بوضوء، وهذا أيضا قد جاء عن الصحابة. ولمن فرضه التيمم دخوله به، يقول لك الجنب لا يدخل المسجد بالتيمم، الأصل فيه أنه لا يدخل المسجد بالتيمم لأنه غير مضطر لذلك، والتيمم عند المالكية طهر الضرورة، فلا يدخل المسجد، ما الذي يجعله يدخل المسجد وهو جنب؟ إذا كان يريد الصلاة فليذهب وليتوضأ وليغتسل. طيب إلا إذا كان أصلا فرضه التيمم، إذا كان أصلا مثلا لا يجد الماء أو مريضا هو أصلا سيصلي بالتيمم، فحينئذ يجوز له أن يتيمم ويدخله، وأصلا يجوز له الصلاة بهذا التيمم، فكيف بدخول المسجد من باب أولى؟ فهذا يجوز له أن يدخل بالتيمم. طيب نمر على الشرح سريعا في المسائل المفيدة. قال رحمه الله ويجزي عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل، يعني أن الغسل على الصفة المتقدمة أو غيرها أو على غيرها، يعني كأنه حتى لو كان على الصفة المجزئة فقط يجزي عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر، لأنه يلزم رفع الأكبر رفع الأصغر كعكسه في محل الوضوء كما سيأتي هذا إن شاء الله، ولو تبين له أنه لم يكن عليه جنابة حتى ولو ظهر له أنه لم يكن جنوبا أصلا لكنه فعله بنية الوجوب أنه كان يعتقد أنه جنوب فيصلي بذلك الغسل. ولهذا قال المحشي يؤخذ من هذا أن الغسل واجب أصلي لكونه عليه جنابة ولو بحسب اعتقاده، وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة والعيدين ولو نذرهما لا يجزي عن الوضوء كذا. طيب قال فيصلي بذلك الغسل ما لم يحصل ناقض للوضوء من حدث كريح أو سبب كمس ذكر بعده، أي بعد تمام الوضوء أو بعضه أو بعض الوضوء يعني، وقبل تمام الغسل، فإن حصل ناقض عاد ما فعله من الوضوء مرة مرة نية الوضوء. قبل أن نذهب إلى هذه المسألة، هل يفهم من قوله ويجزئ عن الوضوء أن الأولى أن يتوضأ بعد الغسل؟ هذا علق عليه المحشي وقال لا خلاف، قال بعض علماء المذهب لا خلاف في المذهب فيما علمت أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل، لهذا جاء في بعض الأحاديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون يتوضأ بعد الغسل، فلا يقصد بهذا يجزئ، لأن كلمة يجزئ يشعر بأنه خلاف الأولى، لكن ليس هذا مقصودا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أنه لأنه قد يتوهم أنه لا يجزئ فقال يجزئ، لا أن الأكمل هو أن يتوضأ بعد الغسل، لا ليس هذا هو الأكمل، قال يعني كان فيه نوعا من التكلف. قال فإن حصل ناقض عاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء، وهو معنى قوله وإلا عاده مرة بنيته أي الوضوء أو الوضوء، إما أن يفسر الضمير في عاده أو بنيته، يعني يعيد الوضوء بنية الوضوء على أحد الطريقتين في المذهب اختار المصنفون. وأما حصوله بعد تمام الغسل فإنه يعيد بنيته اتفاقا مع التثليف على ما تقدم. إذا فرق بين أن يكون ما زال في مقام الغسل فيعيده بنية على ما اختاره المصنف، وثانيا مرة مرة. أما إذا كان بعد أن أتم غسله فهو وضوء كسائر الوضوءات، فيندب فيه التثليث ويعيد بالنية اتفاقا، لأن الوضوء لا يصح بغير نية في هذا الماء. هناك اغتفر لأنه تابع للغسل، أما هنا صار مستقلا عنه فلا بد من نية. والوضوء عن محله، يعني يجزئ عن محله. لماذا قال عن محله وما قال عن الغسل؟ لأنه لا يجزئ عن الغسل كله، إنما يجزئ عن غسل مواضع الوضوء فقط، ولا بد من إكماله في بقية الجسد، لهذا قال عن محله. ولو ناسيا لجنابته، أي ويجزئ الوضوء عن محل الوضوء، يعني أن من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر لا الأكبر يعني، ثم تمم الغسل بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية الغسل في الباقي، فإنه يجزئه غسل محل الوضوء عن غسله في الغسل كما شرحنا، يعني غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء لا بنية ليش الغسل، فإنه يجزئ هذا ولا يحتاج أن يعيدها مرة أخرى بنية الغسل. فنية الأصغر هنا كفته عن نية الأكبر. قال فإنه يجزئ غسل محل الوضوء عن غسله في الغسل، فلا يعيد غسل أعضاء الوضوء في غسله ولو كان ناسيا أن عليه جنابة حل وضوء. فإذا تذكر ولو بعد طول فإنه يبني بنية على ما غسله من أعضاء الوضوء إذا لم يطل ما بين تذكره وبين الشرع في الإتمام. يعني هل له إذا تذكر مثلا إنسان ناسي فتوضأ ثم تذكر بعد ربع ساعة أنه كان جنبا أصلا، وضوء هذا لم يصادف محل الوضوء، هل له أن يكمل عليه؟ قل له أن يكمل، لأن الموالاة تغتفر للناس ويبني ولو بعد طول بنية، لكن بشرط أن لا يتأخر بعد تذكره. بين التذكر وبين الشروع في الإتمام ليس ما قبل التذكر، قبل التذكر ولو طال ما في إشكال، لكن بشرط المحشي قال بشرط أن لا ينتقض وضوء. إذا كان نقض الوضوء خلاص بطل الأمر من أصله ولا بد أن يغسل الجسد كله. أما إذا ما زال على وضوئه وتذكر مثلا بعد ساعة، قال لك له أن يبني لكن بشرط أن بعد التذكر لا يتأخر. ولو ناوى الجنابة ونفلا أو نيابة عن النفل حصل، يعني أن من كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل العيد مثلا يعني حصل معا، وكذا إذا نوى نيابة أو غسل الجنابة عن غسل النفل، بخلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الجنابة فلا تكفي عن واحد منهم، لا تكفي عن الواجب وهذا واضح، ولا تكفي عن نفسه لأنه جنب، فلا فائدة أن يغتسل للعيد وهو جنب مثلا أو للجمعة وهو جنب، فغسل الجمعة باطل وغسل الجنابة باطل. إذا نوى وهو يعني حتى ولو كان ناسيا نوى مثلا الجمعة فقط، أو نوى أن الجمعة ينوب عن كان متذكرا ونوى أن الجمعة ينوب عن الجنابة فهذا لا يجزئ، لأن يعني هذا ليس واجبا، غير الواجب لا ينوب عنه غيره، هذا هو الأصل. وقولنا ونفلا أشمل من قوله، أي من قول الشيخ خليل والجمعة، وذكر والجمعة فقال أنا عبرت بتعبير أشمل ليدخل فيه غيره، لأنه يشمل الاغتسالات المسنونة كالجمعة وغسل الإحرام والمندوبة كالعيدين والغسل لدخول مكة، لأن الاغتسالات منها ما هو مسنون ومنها ما هو مندوب فقط، ومعروف الفرق بين السنة والندب عند المالكية تقدم لنا. وندب طبعا، وذكرنا أيضا من المسائل إذا جمع بين واجبين فيجزئه، المثال الذي ذكرناه أو الحيض والجنابة مثلا، أو بين وهذا له نظائر مثل من صام عاشوراء ينوي القضاء والفضيلة، وكذلك من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع، أو سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد، قال ابن رشد يجزئه. طيب قوله وندب لجنب وضوء لنوم، قال ومثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله، على أن العلة رجاء نشاطه للغسل، ولهذا جاء في حديث في بعض ألفاظ الحديث نعم حتى يغتسل إذا شاء. طيب قال لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع، يندب طبعا لا تيمم هذه بناء على أن العلة النشاط، لأن وقيل يتيمم عند عدم الماء بناء على أن العلة الطهارة، حتى في المذهب هناك قول. وأما وضوء الجنب للأكل فلم يعني قال المالكية لم يستمر العمل عليه عندهم، وإن قال به بعض أهل العلم كما في الموطأ هكذا قال بعض المالكية، يعني معناها التيمم عفوا الوضوء للأكل جاء في الأحاديث، والمالكية قالوا لم يستمر به عمل عندنا. أي يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة. كوضوء الصلاة قال المحشي يعني يستفاد من هذا أنه لا بد فيه من الاستبراء من المني وغيره، لأنه من شرط كل وضوء شرعي، خلافا لما قد يتوهم من قول لا ينتقد إلا بجنون. قال لكن وضوء الجنبي لا يعني لابد أن يغسل فرجه من المني، لأن المني عند المالكية نجس ولا يصح الوضوء مع ترك الاستبراء، هكذا قال. لكن الاستبراء يختلف عن الاستنجاء. الاستبراء معناه إخراج ما بقي في مثلا في الذكر من ذلك، هذا هو معنى الاستبراء. الاستبراء يتعلق بما داخل الفرج ليس بما على ظاهره، ما على ظاهره هذا استنجاء، وقد ذكرنا هذا في درس سبق في ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة ومنه. لكن وضوء الجنبي لا يبطل إلى الجمع بخلاف وضوء غيره، فإنه ينقضه كل ناقد مما تقدم. ولك أن تقول ملغزا ما وضوء لا ينقضه بول ولا غائط، هذا هو الوضوء، هذا هو الجواب على المذهب. وبعضهم نظم هذا قال وإن سألت وضوءا ليس يبطله إلا الجماع وضوء النوم للجنبي، هكذا قال. وإن سألت وضوءا ليس يبطله إلا الجماع وضوء النوم للجنبي. قال فإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له التيمم كما سبق. وأيضا مما يندب للجنب كما ذكر المحشي غسل فرجه إذا أراد العودة للجماع كما جاء في الحديث، أنه إذا يعني جامع ثم أراد أن يعود فليحدث بينهما وضوءا. وهذا الوضوء حمله بعضهم على غسل الفرج وإن كان ظاهره خلاف ذلك. طيب قال وقيل إنه هذا إذا كانت نفس المرأة، أما إذا موطوءة أخرى قد يجب لئلا يؤذي بنجاسة غيرها. قال وتمنع موانع الأصغر وقراءة إلا اليسير لتعود أو رقية واستدلال ودخول مسجد ولو مبتازا، أي إن الجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومس المصحف أيضا بالدلالات التي تقدمت، لأن الحيض أمرها أغلظ منها من الجنب أو جزئه، ومس مصحف أو جزء على ما تقدم. وتمنع أيضا زيادة على ما تقدم قراءة القرآن أي ولو من غير مصحف حتى غيبا تمتنع على الجنب. قال المحشي ولو لمعلم ومتعلم، يعني ليس مثل المستثنية في ما تقدم، إلا الحائض والنفساء كما يأتي في الحيض، سيأتي في فصل الحيض. الحيض يزيد ممنوعات أخرى، يمنع الطلاق ويمنع أشياء كثيرة أخرى، يمنع الصوم بخلاف الجنابة، فلهذا هناك فارق. فقال لك ممنوعات الحيض ستأتي هناك، ويستثنى من منع القراءة. وأيضا هناك اختلاف في القراءة، فإن الحائض يجوز لها أن تقرأ على مذهب الإمام مالك المشهد. ويستثنى من منع القراءة اليسير لأجل تعوذ عند نوم أو خوف من إنس أو جن فيجوز. والمراد باليسير ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، أو لأجل رقية للنفس أو للغير من ألم أو عين، أو لأجل استدلال على حكم نحو وأحل الله البيع حرم الربا. إذا كان العالم أو غيره جنبا وأراد أن يستدل بآية لا بأس بذلك. وتمنع أيضا دخول المسجد سواء كان جامعا أو لا، يعني المسجد جامع أو غير جامع، ولو كان الداخل مجتازا أي مارا فيه من باب لباب فيحرم عليه عند المالكية. والذين قد يقول قائل كيف منع من أهل العلم الاجتياز وقد صرح به في قوله تعالى إلا عابري سبيل، نقول الجواب أن الآية عندهم تحمل على المتيمم، وهذا تفصيله في كتب آيات الأحكام وتفاسير، يقولون هذا في المتيمم إذا سافر، ثم يستنبطون من هذا مع قولهم بأن الجنوب يحرم عليه، لكن يقولون هذه الآية في المتيمم إذا سافر فإنه يتيمم حتى يغتسل. قال وليس، لأن الآية فيها قولين مشهورين، يمكن لأن في الآية قولين مشهورين، وليس من القراءة، قالوا وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان. إذا أمر الإنسان القرآن على قلبه فهذا لا يمتنع على الجنب، لأن هذه ليست قراءة شرعا، إنما المقصود أن يحرك بها لسانه، وهذه القراءة المعتبرة في الصلاة، وفي كل موضع رتب الحكم على القراءة. ولهذا من قرأ الفاتحة أو مرها على قلبه لم يجزئه، صلاته باطل إذا كان من يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يعني أنه ليس مأموما. ولمن فرضه التيمم دخوله به، أي يجوز للجنب الذي فرضه التيمم لمرض أو لسفر، هذه آخر مسألة في الفصل، أو لسفر أو عدم الماء أو عدم الماء، أن يدخله بالتيمم للصلاة ويبيت فيه إن اضطر لذلك. يعني يقول لك هذا إذا كان فرضه التيمم، ويفهم منه أن من ليس فرضه التيمم أو من ليس فرضه التيمم فلا يجوز له أن يدخله، بل يغتسل ثم يدخله. قال لك ويبيت فيه إن اضطر لذلك، يعني يجوز أن يبيت في المسجد إن اضطر له متيمما، إذا كان فرضه التيمم أصلا، يعني يكون مسافرا وعدم الماء أو مريضا لا يستطيع استعمال الماء، معذور يجوز له ترك استعمال الماء. وكذا صحيح حاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء، كذلك إذا كان غير مريض ولا مسافر ولكنه اضطر للدخول في المسجد ولم يجد خارجه ماء يغتسل به، فإن له أن يتيمم ويدخله. مثلا قالوا إذا كان الماء داخل المسجد ويريد أن يغتسل لكن الماء داخل المسجد ما وجد ماء غيره فيتيمم ويدخل، وإلا كيف سيصل الماء؟ وكذلك إذا اضطر للدخول لأي سبب آخر، مثلا عنده شيء ضروري في المسجد وليس هناك ماء خارجه فيدخل بالتيمم. ولما فرغ من الكلام على الطهارة المائية أي صغرى وكبرى وكل ما، طبعا هناك مسألة لم يدخل يذكرها ذكرها الشيخ خليل، وهو أنه يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرة عن مسلم وإتقانه على الظاهر. المالكية عندهم الكفار لا يدخلون أي مسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره. طيب قال هنا ولما فرغ من الكلام على الطهارة، وهناك أحاديث فيها دخول الكفار طبعا، لكن المالكية هذا مذهبهم. ولما فرغ من الكلام على الطهارة إلا لضرورة يقولون، مثل ومن الضرورة يعني أشياء تشبه الحاجة، مثل أن يكون الكافر عاملا لشيء لا يتقنه لا يعرفه مسلم فيجوز أن يدخل لهذه المصلحة، وكذلك إذا كان قليل الأجرة عن المسلم قالوا هذا يخوله، لأن بيت المال يحفظ ماله، يحفظ المال فيه لأنه لعموم المسلمين. فإذا قال المسلم أنا أعمل لكن ب500 وقال الكافر كتابي مثلا أنا أعمله ب400، فهذه المئة يستفيد منها المسلمون في بيت المال المساكين وكذا، فيقولون يجوز يعني يدخل الكافر لأجل هذا لأنها مصلحة عامة. وأيضا أن يكون يعمل أتقن، الظاهر أن هذا أيضا يجوز، يعني المسلم والكافر بنفس السعر لكن المسلم لا يحسنه جيدا والكافر يتقنه، هذا فيه مصلحة عامة فيجوز الدخول. إذن قد يجوز دخول الكافر لمصلحته، يعني هذه الخلاصة، وإلا الأصل أن لا يدخل عند المالكية. قال ولما فرغ من الكلام على الطهارة المائية وما يتعلق بها انتقل يتكلم عن الترابية وهي التيمم وما يتعلق به من الأحكام، أي التي ستأتي في الفصل القادم إن شاء الله. والترابية التيمم لأنها هي الترابية أخرها لنيابة عن الصغرى والكبرى جميعا، ويأتي هذا في الفصل القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.